بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث رقم 12850 في مسند أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال أم أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلامة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يناول أصحابه وهم يبنون المسجد: ألا إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا وكيع بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه ثم جاء فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، يعني الفرس. نعم. حدثنا وكيع حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفار. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الحكم بن عطية عن أبي المخيس عن أبي المخيس اليشكري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قيل يا رسول الله قد استشهد مولاك فلان، قال: كلا، إني رأيت عليه عباءة غلها يوم كذا وكذا. وش معنى استشهد؟ ها؟ ما معنى استشهد؟ قتل في سبيل الله. هذا اللي حصل، ان قتل في سبيل الله، لكن ما له شأن. ما معنى استشهد؟ ويتخذ منكم شهداء. معنى استشهد معناه ان الله اصطفى من عباده اناس يستشهدهم على خلقه، واعظمهم النبيين والذين قتلوا في سبيل الله والصديقين. فاي ذنب يمنع الشهاده، الذنوب المخله هذه تمنع الشهاده، تمنع ان يكون الله يقبل الشهيد، بمعنى يقبله ان يشهد على غيره. فهذا الذي غل من المال العام لا يصلح أن يكون شهيدا، وإن كان قتل في سبيل الله وقد يكون الأجر، لكن ما يكون شهيد. وهذا معنى أنك أنت لا تجزم لأحد أنه شهيد، تقول قتل في سبيل الله في ظاهر الأمر، لأن الشهادة هي معنى فوق مسألة القتل في سبيل الله. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قيل له إننا نرى المنكر ولا ننكره وكذا، فقال: ذلك أحرار لا تكونوا شهداء، إذا كنتم وأنتم أحياء لا تشهدون بالحق فهذا أحرار لا تكونوا شهداء. فبين أن الشهادة أنها مرتبة، كما قال الله: يتخذ منكم شهداء، إن الله يصطفي الصادقين الصابرين في الدنيا ويجعلهم شهداء على الناس، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط يعني العدول، فمن لم يكن عدلا أحرى أن لا يكون شهيد يشهد. والشهادة مرتبة، لكنها يعني في المفهوم الخاص للمقتول في سبيل الله، ولا الشهداء كثير، كما قال: شهداء أمتي كثير. وهذا معنى قول الله عز وجل في آخر سورة الزمر: وجيء بالنبيين والشهداء. هناك ليست خاصة بالمقتولين في سبيل الله، ولكنه المراد بوجيء بالنبيين والشهداء يعني الشهود، منهم صديق ومنهم مقتول في سبيل الله ومنهم عالم اصطفاهم الله حتى يكونوا شهداء. هذا معنى وجيء بالنبيين والشهداء. فالذي يكذب أو يغلل من الغنيمة ومن بيت المال هذا أحرى لا يكون شهيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نفى عنه أنه قتل في الحرب، ولا أتكلم في نيته، لكن نفى عنه منصب الاستشهاد، والسبب المانع هو الغلول. شيخ، شهداء أمتي قليل محروق ومطعون. إيه؟ كيف؟ لا، لما قالوا من الشهيد عندكم؟ قالوا: ليقتل في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي قليل. الشهداء 9 أو 8 في الحديث، معنى أن الميت الذي يقتل في الغرق أو في الحرق أو في كذا، أن هذا الشيء اللي أتاه يكفر ذنوبه، فهذا أحرى إن شاء الله أن يكون صافي، أن يقبل شهيد. هذا معنى. والمعنى الثاني أن يكون الشهيد له اصطلاحان. الاصطلاح الخاص اللي هو المقتول، المقتول في أمر عظيم، بحيث مقتول بالسيف أو مقتول بحريق أو بغرق، بحيث أن القتل هذا يمحص عنه، كما قال يغفر للشهيد بأول قطرة من دم ذنوبه كله. والمعنى الثاني اللي هو الشهيد بمعناها اللي قلناه قبل قليل، اللي هو الشاهد. فيكون في الحديث اللي قال من شهد أمتي يقصد المعنى الخاص، يعني من تعدون الشهيد؟ قالوا المقتول، قال الشهيد كذا وكذا. فله معنيان مثل غيره من المصطلحات، يكون لها معنيان وترد بمعنى، مثل الجهاد نفسه. الجهاد له معنيان، قد يطلق ويراد به القتال، قد يطلق ويراد به الجهاد. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره وليثوا خمرا أجعلها خلدا فكره ذلك، وقال وكيع مرة أفلا أجعلها. الصنع هذا ما يصلح. نعم. لكن إن تخللت من تلقاء نفسها. نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزر في الخمر بالنعال والجريد. قال ثم ضرب أبو بكر 40، فلما كان زمن عمر ودن الناس من الريف والقرى استشار في ذلك الناس وفشى ذلك في الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعله كأخف الحدود، فضرب عمر 80. حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلامة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا الذين كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. حدثنا وكيع بن جعفر عندك اثنين ها؟ عندكم واحد ايه؟ صحيح عندنا واحد. نعم. كيف عندنا اثنين أخت ابن القوم أنفسهم؟ هذيك مين ما عندنا؟ فلا أشار إليها. نعم. حدثنا وكيع بن جعفر يعني غندرا قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة وهو لنا هدي. نعم. حدثنا وكيع حدثنا أبو العميس عن أبي طلحة الأسدي قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. حدثنا وكيع حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فشيت وهو يأكل تمرا وهو مقعي. من الذين وصفوا جلوس الأكل صلى الله عليه وسلم وصفوه أنه غير متمكن. أولا ما أكل على خوان قط، المائدة هذه ما أكل عليها قط. والأمر الثاني في صحيح مسلم أنه قال يأكله مستوفز، وعلل ذلك قال إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. هذه واحدة تواضع. الثانية عدم ركون للدنيا ورغبة، إنما يأخذون الأكل متاع فقط يتمتعون به. وهنا قال إيش قال؟ مقعي، يأكله مقعي. فلو صفات كلها تدل على عدم التمكن، لكن مثل التمر يمكن في هذا. فمنه الإقعاء اللي في الصلاة أن يجلس على عقبه يأكل كذا، معناه أنه مستوفز ليس متمكن، يجلس على بوركيه على رجليه ويأكل وهو مقعد. ومنها يأكل وهو مستوفز، يأكل وهو ما تمكن، بس هذا يصلح في التمر والأشياء المستعجلة لأنه قال يأكل تمرا. ويجمعها كلها أنه ما كان يتمكن، ما ذكر عنه، حتى قال عن نفسه إني لا أكل متكئا. والاتكاء صور كثيرة، منها التربع التربع اتكاء. فكل ما يدل على التمكن والارتياح ونية الإطالة ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. لكن عاد فيه من قال أن هذا من خصائص، يعني بمعنى أنه منصبه، وأنه قال أنا آكل كما يأكل عبد، وإن كانت العلة هذه متعدية. أذكرنا الشيخ مباز يوم قالوا له أني لا أكل متكئا، قال هو يتحدث عن نفسه عليه الصلاة والسلام وعن منصبه، يعني لا ينهى عن الشخص اللي يأكله متكئا، لأنه قد يحتاج وقد يكون جسمه ما يساعده ولا يصير. لكن العلة هنا منصوصة، لما قال إني لا أكل متكئا علل، قال إنما أنا عبد أكل كما يأكل عبد وأشرب كما يشرب العبد، فدل على أنه مراد عليه الصلاة والسلام أول شيء التواضع، لأن أكلة الأغنياء وأهل الدنيا واضحة، إما على موائد وإلا يكون متمكنين ويطيلون وينوعون في الأكل. والأمر الثاني اللي هو عدم الاستكثار منه. نعم. حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأتاه بطعام وقد جعله بإهالة سنخة وقرع، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع القرع من الصحفة، قال أنس فما زلت يعجبني القرع منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه. اللهم صل. ما هي الإهالة؟ الشحم. الإهالة أيمن الودك، الشحم اللية إذا أذيب. ومعنى السنخة محمد إقبال، سنخة يعني متغيرة الرائحة، لأن شحم اللية يعتبر اللية هذه الذيل يعتبر من الذبيحة يتغير طعم. ومع ذلك لما قدم له الخياط هذا القرع وقدم له إهالة ودك محميه بس متغير الرائحة يأكل منه عليه الصلاة والسلام، ما كان يجدون إلا مثل هذا. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهيمة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صبر البهيمة. ايش معنى يا عاصم صبر البهيمة؟ صبر البهيمة تجعل شارة، تصبر بمعنى تحبس وتجعل شارة يرمون إليه. يفعلون هذا، يأخذون دجاجة يربطونها لأجل أن إذا جاء السهم تتحرك، وإذا كان لأنه يحطونه في مكان بعيد ويجعلون أشارة يرمون إليها، هذا حرام ما يجوز، تعذيب البهائم. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير لحكة كانت بهما، قال شعبة وقال رخص لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من العلماء من قال إن هذا خاص بهم، كما رخص لأبي بردة أن يذبح في الأضحية الصغير. وبعضهم قال لما ذكر العلة الحكة والكتان والصوف يزيد الحكة مثل مرض جلدي، والحرير نعم يبرد عليه الجلد، قال لما ذكر العلة معناه أنه يجوز للناس كلهم. هذا قديم اللي ما كان فيه إلا كتان وصوف، الآن فيه ألبسة ناعمة وليست حرير طبيعي تغني، مثل أسنان الذهب. إلى عهد قريب كان الناس يحتاجون لأسنان الذهب لأنه ما يتغير ولا ينتن، الآن جاء السيراميك والأشياء اللي يحطونها خلاص تغني عن الذهب. نعم. حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة وابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة المعنى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا للروم، فقيل له إن لم يكن مختوما لم يقرأ كتابك، فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. أي الصلاة والسلام، بياض الخاتم لأنه من فضة يكون بيضاء، وما كان فيه فص من غيره، كله من فضة بس أعلاه مسطح ومكتوب محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة سطر، وكان يختم بعلى الكتب. أما قبل هذه الحاجة لما قالوا لازم ختم مثل الآن الملوك وهذا لازم ختم، ما كان يتخذ خاتم، فدل على أن اتخذ لحاجة. نعم. قال أبو عبد الرحمن قرأت هذا الحديث على أبي وحده فأقر به وحدثنا ببعضه في مكان آخر. قال حدثنا موسى بن هلال العبدي حدثنا عندك وحده ولا وجده ما؟ قرأت على أبي هذا الحديث

قال واستشهد عبد الله بفارس. نفس الرجل هذا الولد استشهد بفارس وخرج منه 9 علماء موجودين، كثير منهم رجال الصحيحين، إسحاق بن عبد الله بن اللي يرون على أنس دائم لأن عمهم، سبحان الله العظيم. أحيانا المثال يكون مؤثر في المراد، لما أصبح وتهيأ قالت يا أبا طلحة لو أن الجيران أعطونا قدر ولا عارية ولا شيء استمتعنا بها، وقال أعطونا قدرنا الجيران يحق لنا أن نمنعهم؟ قال لا، منعناهم ظلم. فقالت إن الله أعارك ابنك وأخذ مات ليس لك هو. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لسه ما وديعة يا شيخ، ها لا يجوز الاستمتاع بالوديعة. فاستمتعت بها. حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها أو مهرها. قال يحيى أو أصدقها عتقها. حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس حدثهم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه، وقال يحيى مرة من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. هذا والله أعلم في الخطبة، أما في خارج الصلاة كان يرفع يديه إذا دعا، خارج الصلاة كان يرفع يديه وكان يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه، وذكر الرجل يطيل السفر وقال يرفع يديه، فرفع اليدين في الدعاء هو الأصل، لكن في الخطبة ما يرفع يديه إلا إذا كان يستسق. نعم. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال إني أجدني كارها، قال وين كنت كارها؟ كما تقدم أن حتى في طلب العلم حتى في الخير والإنسان ينتظر لين تطيب نفسه العمل، خير العبادة ما أكرهت فيه النفوس. أهل بدر، أهل بدر اللي هم خيار هذه الأمة، قال الله عنهم كأنما يساقون الموت وهم ينظرون، وقال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، في اللي يقول أنا ما أطلب العلم أو ما أصلي الليل أو ما أفعل الخير إلين ينشرح نفسي. متى تنشرح نفسي؟ النفس بطالة، تريد البطالة والكسل، تريد تتبع هواها. وإن كنت كاره ثم إن شاء الله تذوق حلاوة الإسلام أو حلاوة العلم أو حلاوة التهجد وتستمر. وهكذا كان العلماء كثير منهم قال طلبنا العلم بلا نية فدلنا على النية، العلم نفسه دلنا على النية. وبعضهم قال طلبناه بلا نية أو طلبوه للدنيا ثم بعد ذلك لو عوضنا الدنيا كلها فيه ما رضينا. نعم. حدثنا يحيى حدثنا حميد عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن البيضاء ونفر من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم، فأتى آت من المسلمين فقال أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل، فقالوا يا أنس اكفئ ما بقي في إنائك، قال فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبصر وهي خمرهم يومئذ. يرد على أهل الكوفة، أهل الكوفة يقولون الخمر هو عصير عنب فقط، وأهل العراق، لكن الكوفة أشهر. وكان أنس يقول هل عندنا عنب في المدينة؟ خمرنا يومئذ اللي نزل فيه القرآن التمر والبسر البلح، والخمر ما خامر العقل. وانظر إلى قول أنس والله ما قالوا حتى ننظر أو حتى نسأل، مباشر قالوا أهرق لنا، كانوا خلاص قد عودوا أنفسهم على الاستجابة. نعم. حدثنا يحيى عن حميد قال سمعت أنسا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. نعم. حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة، قلت في الأكل قال ذاك أشد. نعم. حدثنا يحيى عن حميد ويزيد أخبرنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم أقوام أرق منكم أفئدة، فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى فجعلوا لما دنوا من المدينة يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال سمع المسلمون ببدر وهو ينادي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل بن هشام يا شيبة بن ربيعة يا عتبة بن ربيعة يا أمية بن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا كيف تكلم قوما قد جيفوا ولا يستطيعون أن يجيبوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال لما رجعنا من غزوة تبوك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم فيه. قالوا هم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح فصلى حين طلع الفجر ثم صلى الغداء بعد ما أصفر ثم قال أين السائل عن وقت صلاة الصبح ما بين هذين؟ نعم. إذن هذا يرد على أهل الكوفة أيضا اللي يقولون وقتها عند الإسفار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الإسفار آخر وقته وقال وقتها ما بين هذين. وأما الحديث هذاك لو صح أسفروا بالفجر فالمراد يعني حتى لا يشك فيه تأكدوا من طلوعه. نعم. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن بني سليمة أرادوا أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرى المسجد فقال يا بني سليمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. قال يا أبي أخطأ فيه يحيى بن سعيد وإنما هو أن تعرى المدينة. فقال يحيى المسجد وضرب عليه أبي ها هنا وقد حدثنا به في كتاب يحيى بن سعيد. وإن كان يعرى المسجد له معنى لكنه يقول المشهور تعرى المدينة. إيش معنى تعرى؟ ها؟ لا منفذ. كيف؟ لا تصبح فيها عارية مجا. تكون مكشوفة يعني هذا المسجد اللي هو أصل المدينة والقبائل المحيطة به. والمدينة كانت بريد في بريد يعني 20 كيلو في 20 كيلو وبين القبائل وبين المسجد فيه فراغات أراضي فضاء لكن هذه قبيلة قبيلة. فبني سلمة كانوا جهة الشرق ماسكين لهم ثغر منفذ فأرادوا أن يتركوا أماكنهم ويجون عند المسجد. لو جاء القبائل من نجد ما انتبهوا لهم أهل المدينة إلا هم عند المسجد فقال لا امسكوا دياركم وتكتب آثاركم خشي أن تعرى المدينة أي ينكشف منها بعض الثغر وأيضا رغبة في كثرة الخطأ. نعم. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بكاء صبي في الصلاة فخفف فظننا أنه خفف من أجل أمه في الصلاة رحمة للصبي. نعم. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال ما رأيت أحدا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوجز. نعم. حدثنا يحيى حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس نحوه مثله. حدثنا يحيى عن حميد قال سئل أنس عن هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتبا؟ قال نعم أخر ليلة العشاء إلى شطر الليل فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه عليه الصلاة والسلام في ضوء القمر بياض الخاتم كأني أنظر إليه لما صلوا العشاء متأخر. الله أعلم صلى الله عليه وسلم على رسول الله وسلم. Thank you.